ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. معنى قوله عدل أي تساوي، ومعنى قوله عشر رقاب أي عتق عشر عبيد، ومعنى قوله حرزا أي وقاية. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى فضيلة هذا الدعاء في الصباح والمساء. الثانية من فضائل هذه الأمة أنها تعمل العمل القليل وتأخذ عليه الأجر العظيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الخامس والعشرون دعاء لقاء العدو وذي السلطان. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. ومعنى قوله حسبنا الله أن يكفينا الله تعالى في كل شيء، ومعنى قوله فاخشوهم أي خافوهم. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى الله متكفل بجميع الأرزاق، فينبغي للإنسان أن يطمئن على رزقه فلن يأخذه غيره. الثانية عظيم هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، حيث قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حين تكالب عليه المشركون. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السادس والعشرون دعاء قضاء الدين، أي ما يقوله المسلم لكي يقضي الله عز وجل عنه الدين. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. معنى قوله ضلع الدين أي ثقل الدين، ومعنى قوله غلبة الرجال أي قهرهم وغلبتهم. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى ينبغي للمؤمن أن يدعو الله عز وجل أن يجنبه الرذائل. الثانية النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى الله، ومع ذلك يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يعيذه مهالك النفوس. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السابع والعشرون ما يعوذ به الأولاد. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. معنى قوله يعوذ من التعويذ، وهو الالتجاء والاستجارة. ومعنى قوله كلمات الله التامة أي الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهي أسماء الله سبحانه وتعالى وكتبه المنزلة. ومعنى قوله هامة أي كل حشرة ذات سم. ومعنى قوله ومن كل عين لامة أي من كل داء وآفة تلم بالإنسان، ومن كل عين تصيب الإنسان بسوء. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب تعويذ الأطفال بهذا الذكر المذكور. الثانية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته كل ما يحول بينهم وبين الشيطان. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثامن والعشرون الدعاء إذا نزل المطر. روى البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. ومعنى قوله صيبا أي مطرا كثيرا متدفقا، ومعنى قوله نافعا أي غير ضار. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب الدعاء بهذا الذكر عند رؤية المطر. الثانية المطر قد يأتي للنفع إذا كان رحمة، وقد يأتي للضر إذا كان عقوبة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: التاسع والعشرون الدعاء عند الفراغ من الطعام. روى البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ومعنى قوله غير مكفي أي غير منتهي، ومعنى قوله لا مودع أي لا متروك. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب الدعاء بهذا الذكر الوارد عند الفراغ من الطعام. الثانية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل أفضل من القول المجرد عن العمل. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثلاثون دعاء العطاس. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. معنى قوله أخوه أي في الإسلام، ومعنى قوله بالكم أي شأنكم. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب تشميت العاطس. الثانية الإسلام يدعو إلى ترابط وتآلف كافة أفراد المجتمع. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الواحد والثلاثون الدعاء عند الصعود والهبوط. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. معنى قوله صعدنا أي علونا وارتفعنا، ومعنى قوله كبرنا أي قلنا الله أكبر، ومعنى قوله سبحنا أي قلنا سبحان الله. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب التكبير عند الصعود والتسبيح عند الهبوط. الثانية يجب على الناس أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثاني والثلاثون كيف يلبي المحرم في الحج والعمرة. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. معنى قوله لبيك اللهم لبيك أي استجابة بعد استجابة. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب التلبية بالحج عند الميقات بهذه الصفة. الثانية عظيم حب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ نقلوا عنه كل حركاته وسكناته. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثالث والثلاثون دعاء التعجب والأمر السار. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاترهم، فلما رأوه قالوا: محمد والله، محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. معنى قوله لا يغير أي لا يهجم، ومعنى قوله بمساحيهم المساحي هي الأدوات التي تسوى بها الأرض، ومعنى قوله مكاتلهم المكاتل هي الأدوات التي تستخدم في كيل الحبوب، ومعنى قوله الخميس أي الجيش، ومعنى قوله بساحة أي بأرض. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى مدى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأعدائه. الثانية استحباب التكبير عند التعجب والأمر السار. أسئلة الدرس: السؤال الأول أذكر أهم الفوائد المستنبطة من حديث الاستخارة. السؤال الثاني ما هو الدعاء الذي يعوذ به الأولاد؟ هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.